ازاي اكون من ابن اولياء الله الصالحين؟ 3 حاجات: اتعلم، اعمل الصالحات، اترك المحرمات. 3 دول لو عملتهم تبقى انت من اولياء الله الصالحين.